صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع درج الحي أم تتبع عنها نجع الغيث أم بدهياء ريع. لا تقل شملها النوى صدعته، إنما شمل صبر المصدوع. ودعت حولي الشجاة ذات طوق مات منها مع الحنين الهجوع. يا طروب العشي خلفك عني ما حنيني صبابة وولوع. لم يرعني نوى الخليط ولكن من جوى الطف راعني ما يروع. ما يروي يوم أرسى ثقل النبي على الحيف فخفيت بالراسيات صدوعي. طمعيت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصنيع. الصنيع طمعت أن تسومها يا القوم ربيما فأبى الله والحسام يا الصنيع. وأبى أن يعيش إلا عزيز أو تجلى الكفاح وهو يا صريع. فأبى يا أن يعيش إلا عزيزاً أو تجلى لتفاح وهو يا صري وتلقى الجموع يا فردا ولكن كل عضو في الروع منها يا جموع قوضي خيام عليا نزارين فلقد قوض العمايا يا درفي واملأ العايا يا أمية نوما حسينا على الصعيد صري واملأ العين يا أمية نوما وحسينا على الصعيد شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي واذكروا تعفير خدي في التراب وذبحتي ولا شربت الماء يذكروني العطش فت مهجتي وبصدوني الكربلاء والكل يسكب عبرته شيعتي كسر البكاء حدي عليكم والنحيب شفتوا مثلي بالخلاق عطشان مذبوح وغريب والكفان سافي يا شيعة وبدي مشابي خطيب والحراير نصب عيني بالبرايا مشتتة الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من القيم الجمالية التي تمثلت في مدرسة كربلاء قيمة الغيرية والفناء في الآخر، هذه القيمة التي عبر عنها أبو الفضل العباس في قوله يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكون. حديثنا حول صفتي الأنانية والغيرية في عدة محاور، في بيان اهتمام الإسلام بتربية الروح الغيرية، وفي بيان بواعث الأنانية والغيرية، وفي بيان مراتب العطاء. نجي إلى المحور الأول. عندنا صفتان متقابلتان، أنانية وغيرية. الأنانية هي التشبث بالمصالح الذاتية، بأن يكون هم الإنسان جيبه أو بطنه أو شهوته أو وسادته أو راحته، من دون أن يعنى أو يهتم بالقضايا الأخرى. بينما الغيرية هي عبارة عن التضحية بالمصالح الشخصية لأجل الآخر، لأجل الغير. الأم التي تضحي بوقتها وتضحي بجسمها وتضحي بقواها في سبيل راحة طفلها وزوجها تعيش أعلى مراتب الغيرية، لأنها تضحي بالمصلحة الذاتية في سبيل الآخر، في سبيل الغير، زوجا أو ولدا أو بنتا. على مر التاريخ منذ أن ولد الإنسان على الأرض هناك تقابل بين الأنانية والغيرية، لأن الإنسان له مصالح شخصية وللمجتمع مصالح، فكثيرا ما تتعارض المصالح الشخصية مع المصالح الاجتماعية. لذلك منذ أيام سقراط وإفلاطون ركزوا على البحث حول تعارض المصلحة الشخصية مع المصلحة الاجتماعية، تعارض صفة الأنانية مع صفة الغيرية. وهناك اتجاهات ثلاثة. الاتجاه المادي، والاتجاه الماركسي، والاتجاه الإسلامي. الاتجاه المادي وهو الاتجاه الشائع في الغرب فعلا، الاتجاه المادي يقول المصلحة أولا للذات وثانيا للغير، يجب أن تعنى بشخصيتك قبل أن تعنى بشخصية الآخر، يجب أن تعنى بمصالحك وهمومك وقضاياك قبل أن تعنى بهموم الآخرين وقضايا الآخرين. المصلحة أولا للذات. هذا الاتجاه الذي نعبر عنه بالاتجاه المادي الرأسمالي، الذي يفتح للإنسان أبواب النزعة الفردية، أبواب الملكية الفردية على مصراعيها. أيها الإنسان، أشبع ذاتك أولا، ورفه ذاتك أولا، وأدهج ذاتك أولا، بعد ذلك يمكنك الالتفات إلى مصالح الآخرين. هذا الاتجاه ما هو منشأه وفلسفته؟ هذا الاتجاه يقول أقوى غريزة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات. الإنسان ولد وهو يحب ذاته، وهذه الغريزة الأولية تفرعت عنها صفتان، صفة جلب اللذة، صفة دفع الألم. الإنسان يمتلك قوة تجلب له اللذة، وهذه ما تسمى بالقوة الشهوية، يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهناك قوة دفع الألم، وتسمى بالقوة الغضبية التي تأمر الإنسان أن يدافع عن نفسه وأن ينتقم لشخصيته. قوة جلب اللذة، قوة دفع الألم، قوتان متفرعتان على غريزة حب الذات. أقوى غريزة عند الإنسان هي غريزة حب الذات. لأجل ذلك الاتجاه الرأسمالي يقول نحن اتجاه نتوافق مع طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان أنه يحب ذاته، طبيعة الإنسان أنه يحب نفسه. لذلك نحن نقول المصلحة أولا مصلحة الإنسان، المصلحة أولا مصلحة الفرد، المصلحة أولا مصلحة الذات، ثم مصلحة المجتمع، ثم مصلحة الغير. هذا الاتجاه اتجاه صحيح. لماذا؟ لأنه يتفق مع خلقة الإنسان وفطرة الإنسان. فالإنسان خلق وفطر على غريزة حب الذات. إذن هذا الاتجاه متوافق مع طبيعة الإنسان. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الاتجاه الماركسي. كثير من الناس يظن أن الماركسية سقطت عندما سقط الاتحاد السوفيتي. لا، الماركسية ما زالت موجودة في الأقلام والفكر والكتب، وهي أقوى مما كانت سابقا. الاتجاه الماركسي يقول لا، المصلحة أولا مصلحة المجتمع. يجب أن يكون الإنسان أداة لخدمة المجتمع، يجب أن يتحول الإنسان إلى وسيلة لتلبية المصالح الاجتماعية. يجب أن تضمحل غريزة حب الذات وتنمو عند الإنسان غريزة حب الجماعة وإعطاء الجماعة والبذل من أجل الجماعة. إذن الاتجاه الماركسي يركز على المصلحة الاجتماعية أولا، وأما المصلحة الفردية فيجب أن تضمحل وتدور في إطار المصلحة الاجتماعية. لماذا؟ ماركس وإنجلز وليمين أقطاب الاتجاه الماركسي يقولون غريزة حب الذات مو غريزة أصيلة في الإنسان. لا، المشتبهين اللي تقولوا غريزة أصيلة في الإنسان، ولد الإنسان وعنده غريزة حب الذات. لا، ليس الأمر كذلك. غريزة حب الذات ليست غريزة أصيلة، هذه غريزة اكتسبها الإنسان من الثقافة البيئية التي عاشها. يعني الإنسان في أول التاريخ كانت عنده ثقافة النزعة الفردية، وهذه الثقافة هي التي أججت الحروب بين القبائل، هذه الثقافة هي التي كانت سببا لظاهرة الرق، ظاهرة الاستعباد، ظاهرة الطبقية. كل هذه الظواهر، الرق، الاستعباد، الطبقية، كلها إفرازات لثقافة النزعة الفردية. كانت هناك ثقافة سائدة فيما قبل التاريخ، ثقافة النزعة الفردية. من هذه الثقافة اكتسب الإنسان غريزة حب الذات، وإلا فغريزة حب الذات ليست أصيلة في الإنسان. لذلك اتجاه الماركسي يقول علينا أن نغير، علينا أن نربي الإنسان على غريزة حب المجتمع، على غريزة الإخلاص للمجتمع، من خلال المقررات الدراسية، من خلال الوسائل الإعلامية، من خلال المبادئ الأسرية. إذا غذينا المجتمع بغريزة حب الجماعة سوف تضمحل لديه غريزة حب الذات، ويتحول إلى إنسان لا يفكر إلا في خدمة المصالح العامة، تحول إلى أداة لخدمة المجتمع. هذا الاتجاه الماركسي، الاتجاه الديني، الاتجاه الإسلامي. الاتجاه الإسلامي يقول لا، لا غريزة حب الذات أولا، ولا غريزة حب الجماعة أولا، المصلحتان في عرض واحد. هناك مصلحتان في عرض واحد، مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. ليست مصلحة الفرد أولى من مصلحة المجتمع، وليست مصلحة المجتمع أولى من مصلحة الفرد. المصلحتان في عرض واحد وفي إطار واحد، ولا بد من التوفيق بين المصلحتين، أي لا بد من التوفيق بين صفة الأنانية التي هي تشبث بالمصالح الفردية وصفة الغيرية التي هي تضحية في سبيل المصالح العامة. لا بد من التوفيق بين إطار الذات وإطار المجتمع. كيف؟ الاتجاه الإسلامي يذكر عدة ركائز يجب أن نلتفت إليها. الركيزة الأولى: الإنسان ولد ولديه غريزتان، ما عنده غريزة واحدة، ولد وعنده غريزة حب الله فعلا كما يقول الاتجاه الرأسماني، وولد أيضا ومعه غريزة حب المجتمع كما يقول الاتجاه الماركسي. كلاهما غريزتان أصيلتان لدى الإنسان. غريزة حب المجتمع، الإنسان حيوان أليف مثل الدجاجة وسائر الحيوانات الأليفة. الإنسان ليس حيوانا متوحشا، الإنسان بطبعه حيوان أليف، يعني ولد ومعه نزعة الألفة ومعه نزعة الارتباط بالآخرين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان بطبعه أليف، إذن غريزة حب الجماعة غريزة أصيلة لدى الإنسان، وغريزة حب الذات أيضا غريزة أصيلة لدى الإنسان. كل إنسان يحب ذاته، مستحيل تشوف إنسان ما يحب ذاته. حب الذات أصيل في الإنسان، مقوم لكيان الإنسان وشخصية الإنسان. يعني أنت الآن من تجي تسأل الماركسي تقول لماذا نشأت الحروب والطبقية وظاهرة الرق وظاهرة الاستعباد، يقول لك سببها ثقافة النزعة الفردية. أيضا احنا نسأله ما هو سبب ثقافة النزعة الفردية، يعني من أين نشأت ثقافة النزعة الفردية؟ خب ما تولدت فجأة، ما تولدت صدفة. ثقافة النزعة الفردية من أين تولدت؟ ما هو منشأها؟ تولدت من غريزة حب الذات. لولا أن لدى الإنسان غريزة فطرية اسمها غريزة حب الذات لما نشأت ثقافة النزعة الفردية. لا يمكن أن تنشأ ثقافة صدفة وبدون سبب. إذن منشأ هذه الثقافة غريزة حب الذات. الآن أضرب لك أمثل. هذا اللي ينتحر، واحد يقول لك أنا أريد أن أنتحر خلاص كافي وينتحر، هذا يعني ما عنده حب للذات؟ بالعكس، الذي قاده للانتحار هو حب الذات. لولا انه يحب نفسه لما انتحر. هذا الانسان لانه يحب نفسه يرى ان في الانتحار راحة لذاته، راحة لنفسه، ارضاء لذاته، تخلصا من هموم الحياة واتعابها. فهو إنما يندفع نحو الانتحار اندفاعا من شنو؟ من غريزة حب الذات. حتى الشهيد، صور أنت الشهيد هذا اللي يروح بالمعركة ويبذل نفسه في سبيل الله، ما يحب ذاته يعني؟ بالعكس، الذي قاده للشهادة حبه لذاته. الذي قاد الشهيد للشهادة حبه لذاته. الذي قاد الشهيد للجهاد حبه لذاته. لماذا؟ لأن الشهيد قارن بين لذتين، بين لذة البقاء في الحياة الدنيا، هذه لذة مادية حسية، وبين لذة الشهادة وهي لذة معنوية، لذة أصيلة. قارن بين اللذتين، لذة الحياة ولذة الشهادة، فرجح لذة الشهادة على لذة الحياة. فهو إنما اندفع نحو الشهادة لأجل أن يحرز لذة الشهادة، لأجل أن يشبع ذاته بلذة الشهادة. إذن الشهيد أيضا يعيش غريزة حب الذات. ما ماكو احد ما يعيش غريزة حب الذات. نعم المعصومون محمد وآل محمد. يحبون ذواتهم لكنهم لا يحبون ذواتهم على نحو الموضوعية، على نحو الطريقية. يعني النبي يحب ذاته طبعا، لكن لا يحب ذاته لأنها ذاته، إنما يحب ذاته لأن ذاته مظهر لله، مظهر لقدرة الله، مظهر لصفات الله، مظهر لأسماء الله وصفاته. أشرق كالشمس بغير حاجب من مشرق الوجوب نور الواجب، وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة محمد. يحب ذاته لأنها مشرق لله، لأنها مظهر لله، فهو يحب ذاته على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. وإلا ما سوى هؤلاء كل واحد يحب ذاته مهما بلغ من التقوى ومهما بلغ من القرب من الله هو يحب ذاته. إذن غريزة حب الذات ما يمكن التجاهلها، يعني ما يمكن الاتجاه الماركسي يقول ذوب غريزة حب الذات وحول الإنسان إلى إنسان اجتماعي محض، مستحيل. هذا إخراج للإنسان عن إنسانيته، إخراج للإنسان عن فطرته وعن طبيعته، هذا شيء مستحيل، هذا غير ممكن. هذه الركيزة الأولى للاتجاه الإسلامي. الركيزة الثانية في الاتجاه الإسلامي أن حب الذات مو مشكلة. يعني إذا واحد يحب ذاته مشكلة؟ لا مو مشكلة، هذا مو مشكلة، هذا أمر طبيعي في الإنسان. ليست المشكلة في حب الذات، وليست المشكلة في حب الدنيا، حب الدنيا أمر طبيعي لدى الإنسان، وليست المشكلة في حب الثروة وحب الأموال، هذا كل أمر طبيعي لدى الإنسان. المشكلة في الثقافة، ثقافة الحياة. ما هي ثقافة الحياة لدى هذا الإنسان؟ يعني مثلا تلاحظ النصوص الشرعية تؤكد أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. الإسلام لا يعارض حب الثروة وجمع الثروة، لا، خل الإنسان يجمع الثروة، خل يحب الثروة، هذا شيء طبيعي في الإنسان. ولكن أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والإمام علي عليه السلام كما ذم الدنيا مدح الدنيا. الإمام علي كما قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، هو الإمام نفسه قال الدنيا مصلى أولياء الله، مهبط ملائكة الله، مسجد أحباء الله. إذن مدح الدنيا من جهاتها الجميلة وذم الدنيا من جهاتها القبيحة. إذن غريزة حب الذات هي مو مشكلة في الإنسان. وين المشكلة؟ أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة في الثقافة. ما هي ثقافة الحياة لدى الإنسان؟ هل أنبهك على شلون ثقافة الحياة؟ الإسلام وضع مبادئ لثقافة الحياة. المبدأ الأول مبدأ امتداد الحياة. الإنسان المادي ما يؤمن بامتداد الحياة، صح؟ يؤمن بأن الحياة هي الحياة المادية، 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة، أي عمر يعيش الإنسان. المادي يؤمن بأن الحياة هي هذا المقدار، كما ذكر القرآن الكريم إن هي إلا حياتنا الدنيا شنو؟ نموت ونحيا. كيف يعني نموت ونحيا؟ يعني يموت كبارنا ويحيا صغارنا وتستمر الحياة. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الحياة المادية إذا آمن الإنسان أن الحياة هي الحياة المادية سوف لن يندفع لخدمة المجتمع، سوف يستأثر بالثروة لأنه يخاف أن يبقى فقيرا، يخاف أن يخسر أمواله. لو قيل له أيهما أفضل، أنت عندك مثلا 5000 ريال، أيهما أفضل أن تصرف هذه 5000 ريال على الفقراء والمساكين أو أن تصرفها في أوروبا؟ أقول لك طبعا أصرفها في أوروبا أفضل، لأن هناك أرتاح وأستانس، وأنا إذا اخترت هالفرصة يمكن ما أحصل عليها مرة أخرى. من آمن بأن الحياة هي الحياة المادية فقط تركزت عنده الأنانية والاستئثار بالثروة، ورأى أن بذل المال في غير مصلحته خسارة وهدر، لذلك تتركز عنده الأنانية. الإسلام وضع مبدأ شنو؟ امتداد الحياة. ليست حياتك 50 سنة أو 70 سنة، هذه محطة من محطات الحياة. حياتك مليارات السنين سوف تقطعها، حياتك هذه محطة أنت تمر عليها ليس إلا، وإلا حياتك أطول من ذلك بكثير. أنت أصلا لا تعيش بمقر، أنت تعيش شنو؟ بسفر، أنت مسافر. أنت الآن مسافر ولست بحاضر، الحاضر من انتقل إلى الآخرة ذاك إنسان مستقر، أما أنت غير مستقر، أنت إنسان مسافر. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله، هو ضيف. إنسان يعيش بين زوجته وأولاده ضيف، مو إنسان، مو مستقر، ضيافة مؤقتة، أيام معدودة. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. الإمام زين العابدين عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري ليلة من الليالي وهو حامل زرابا على ظهره مملوءا من الخبز واللحم وقاعد يمشي. قال سيدي إلى أين؟ قال إلى سفر أعددت له زادا. في اليوم الثاني شافت المسجد في المدينة. قال سيدي رأيتك البارحة. قلت إلى أين؟ قلت إلى سفر. أنت الآن ما زلت في المدينة، ما سافرت. قال ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة وزاد الآخرة بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. إذن امتداد الحياة هذا المبدأ الأول لإذابة الأنانية وتربية الغيرية، وأن الإنسان لا يخسر مهما أعطى ومهما بذل في سبيل المجتمع، فإن حياته أطول من هذه الحياة المادية. المبدأ الآخر مبدأ التعويض، ما في شيء ما هي العيوب. أموالك التي تبذلها للفقراء ستعوض، أموالك التي تبذلها للمحتاجين ستعوض، وقتك الذي تبذله للناس سيعوض، فكرك وجهدك وجسمك الذي تبذله للآخرين سيعوض. لن يذهب شيء هدر مبدأ التعويض طرحه الإسلام من أجل تربية الغيرية لدى الإنسان، ومن أجل التوفيق بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع. لاحظ قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، معاملة بيع وشراء. تريد بعد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال في آية أخرى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مسألة معوضة، لن يذهب منك شيء هدرا. إذن مبدأ التعويض مبدأ أصل الغيرية لدى الإنسان وأداب طغيان الأنانية لدى الإنسان. هذا المبدأ الثاني الذي ركز عليه الإسلام. المبدأ الثالث مبدأ تأجيل اللذة. يا أخي عندك لذة مؤقتة وعندك لذة دائمة، أيهما الأفضل؟ أيهما الأفضل، اللذة الدائمة أو اللذة المؤقتة؟ احنا ذكرنا في السنين السابقة أن اللذة قسمان، لذة حسية ولذة عقلية. لذة الإنسان بالطعام، لذة الإنسان بإشباع غريزة الجنس، هذه لذة حسية. لكن لذة الإنسان بالمعلومات لذة عقلية. يعني أنت الآن إذا تجلس أمامي وأنا أطرح عليك مسألة رياضية ويبدأ ذهنك شنو؟ يتأمل في هذه المسألة الرياضية إلى أن تصل إلى حلها. إذا وصلت إلى حل المسألة تشعر بشنو؟ بلذة. هذه مو لذة حسية، لذة عقلية. واللذة العقلية أهم وأكثر نشوة من اللذة الحسية، هذه نسميها لذة عقلية. الإسلام يوصي باللذة العقلية، يقول لك أجل اللذة الحسية من أجل اللذة العقلية. يعني الإنسان مثلا عندما يتعرض لإثارة أو إغراء يدخل على النت ويقعد يلعب في النت، تمام لولا؟ وتقابل فتاة في النت، ها؟ وتبدأ أجواء الإثارة وأجواء الإغراء وينقاد إلى هذه العلاقة وينساب مع هذه العلاقة. زين؟ هذا الإنسان إذا التفت لنفسه قليلا شاف نفسه أنه بين لذتين، بين لذة الانسياب مع شهوته وغريزته وبين لذة الصمود والإرادة الحديدية. فإذا ترك الانسياب وراء شهوته ورجع إلى نفسه يشعر بلذة أعظم من تلك اللذة، لذة الانسياب وراء الشهوة، يشعر بلذة أعظم وهي لذة الانتصار. الانتصار على الشهوات والغرائز، هذه اللذة أعظم من اللذة الحسية. إذن أجل اللذة الحسية، لذة المعاصي، من أجل اللذة العقلية، لذة رضوان الله تبارك وتعالى، لذة لقاء الله تبارك وتعالى. زين للناس حب الشهوات، هذه اللذة الحسية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني أذكر لكم لذة أحسن من هذه اللذة. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج من مطهرة ورضوان من الله، هذه اللذة المستقرة الدائمة. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ركعة لي في دنياكم، أنا أركز على اللذة العقلية اللذة الروحية، ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. إذن الركيزة الثانية اللي وضعها الاتجاه الإسلامي من أجل التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع هي تأجيل اللذة المادية لأجل اللذة العقلية. الركيزة الثالثة هي مسألة التشريع. يعني شلون؟ مو معنى احنا عندما نقول الغرب عند اتجاهات مادية يعني الغرب ما عنده شعور، لا لا بالعكس، ملايين مليارات ملايين الناس في الغرب تشعر بآلام الفقراء، وتتظاهر زين دفاعا عن الفقراء والشعوب المستضعفة والشعوب المضطهدة، ومعنى ما عندهم مشاعر وعواطف، لا عندهم مشاعر وعواطف، وعندهم مئات وآلاف من الجمعيات، جمعيات البر والخير والإحسان. لكن الفرق بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه المادي ما هو؟ أن الاتجاه الإسلامي يرى أن التكافل الاجتماعي واجب وليس أمرا مستحب، لا واجب لازم. التكافل الاجتماعي يعني بذل المال، بذل جزء من المال في سبيل إنقاذ هذه الطبقة المحرومة الفقيرة، بذل جزء من المال لإنقاذها واجب شرعا، يعاقب الإنسان على تركه وليس أمرا مستحبا كما يطرحه الاتجاه المادي. يقول هذا أمر زين راجح لطيف لكن ليس أمرا لازما. الإسلام يقول هذا أمر لازم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن التكافل الاجتماعي بنظر الشريعة الإسلامية أمر واجب شرعا وليس مجرد أمر راجح. إذن بالنتيجة هذه الركائز التي ابتنى عليها الاتجاه الديني السماوي، هذه الركائز عالجت التعارض بين الأنانية والغيرية، وحثت الإنسان على أن يبذل وعلى أن يعطي، لأن حياته أطول من الحياة المادية، ولأنه يعوض عن عطائه، ولأن تأجيل اللذة ستعقبه لذة أعظم منها وأهم منها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. يجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. بواعث الأنانية والغيرية، ليش الإنسان يصير أناني وليش الإنسان يصير غير؟ ما هي مناشئ الأنانية؟ ما هي مناشئ الغيرية؟ الأنانية عندما الإنسان شوف كثير من الناس شنو هدف في الحياة؟ هل أنت ترد مثلا شاب أول يبدأ يدخل الجامعة يقول شنو هدف في الحياة؟ يقول له هدفي أصير إنسان سعيد. شلون أصير إنسان سعيد؟ والله سعيد عندي سيارة كمر ولا مرسيدس ولا، وعندي زوجة جميلة لطيفة، وعندي مثلا راتب شهري ممتاز، وهكذا يعني أعيش حياة مرفهة زين هادئة، هذه السعادة، هذا هو، هذه الحياة زين. هذا إنسان أناني، هذا إنسان يفكر في بطنه جيبه وسادته الناعمة وراحته. لذلك أهم أهدافه حينما يعرضها هي سعادته، هي لذته، هي راحته، ولا يخطر في ذهنه شيء آخر وراء هذه الأهداف. من أين تنشأ صفة الأنانية لدى الإنسان؟ منشأها شيئان. السبب الأول التربية. وين ربي هذا؟ ربي في أي بيئة؟ إذا ربي في أسرة تركز على المال، تعلم أبناءها أن المال هدف وليس وسيلة، أن المال غاية وليس أداة، إذا الأسرة ربت أبناءها على أنك يجب أن تتفرغ لجمع المال، لجمع الثروة، جمع الثروة هدف، جمع الثروة جميل، جمع الثروة شيء عظيم، يتربى الفرد وهو يركز على ماذا؟ يركز على ذاته وأمواله. لذلك تلاحظ كثير مع الأسف من أبنائنا سوف يطلع من الصبح إلى العمل زين، يرجع الساعة 4 الساعة 5 العصر زين، يرجع يتغذى شنو مثلا، يجلس مع عياله، يرجع يطلع إلى أشياء أخرى مثلا، يرجع يرجع ينام، ترجع الروتين كما كان. هذا الروتين اللي يقضيه أسبوعيا شهريا سنويا كله روتين من أجل من؟ لذاته. ولا واحد بالألف من هذا الروتين لأجل غيره. هذا الروتين 100% لأجل ذاته. يمكن عند بعض الناس 1% لأجل غيره. يمكن واحد من الناس عنده 2% لأجل غيره. لكن الهدف الأول ذاته. هذه المشكلة لدى الإنسان، التربية، الأسرة التي عاش فيها. لاحظوا أسرة محمد وآل محمد. القرآن الكريم يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاطمة الزهراء عليها السلام ربت أبناءها حسنا وحسينا على الغيرية، على أن المال رفد زائل وأداة وليس وسيلة. لذلك الحسن والحسين وهما طفلان صغيران ينذران طعامهما كل يوم لأجل المسكين واليتيم واليأسير، ويبيتان 3 أيام لا يشربان إلا الماء حتى أصبحا يرتعشان كالفراخ، إلى أن نزلت هذه الآية المباركة التي تمدحهما على عملهما. إذن هذه تربية على الغيرية. ربي أبنائك على الغيرية، علم ولدك على أن يعطي للفقير، على أن يبذل للفقير، على أن يبذل للمحتاج، حتى يتربى على صفة الغيرية. زين. السبب الثاني للأنانية ردة الفعل. بعض الفقراء في المجتمع الإسلامي يقاطعهم المجتمع، يعني لا يسعفهم، لا يعينهم، يهملهم. إذا أهملهم المجتمع أصابتهم ردة فعل من هذا المجتمع، أصبحوا أنانيين أكثر من المجتمع. متى ما حصلوا على منصب أو سلطة، متى ما حصلوا على ثروة، صاروا أنانيين أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن المجتمع عاملهم بالإهمال، فصارت لهم ردة فعل، وصارت الأنانية صفة متأصلة فيهم. محمد بن علي الخراساني جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق سأله كيف أهل خراسان؟ قال إن الشيعة في خراسان لكثير. قال هل يعطف غنيهم على فقيرهم؟ هل يتجاوز محسنهم عن مسيئهم؟ هل يتواسون؟ قال لا. قال إذن هؤلاء ليسوا بشيعة، إنما الشيعة من يفعل ذلك. الشيعي الذي هو مظهر لأهل البيت، من يعطف غنيه على فقيره ويتجاوز محسنه على مسيئه ويواسي أخاه بما عنده، إنما الشيعة من يفعل ذلك. نجي إلى بواعث الغيرية، كيف الإسلام ركز على تنمية صفة الغيرية لدى الإنسان من خلال عدة عوامل. العامل الأول يا إخوان صدقة السر. ورد عن الإمام زين العابدين صدقة السر تقضي غضب الرب. القيمة الجمالية التربوية لصدقة السر أنها تربيك على الغيرية، تربيك على أن لا تبالي بنفسك، بينما صدقة العلانية تعطيك نوع من الإعجاب بنفسك. أما صدقة السر فهي تربي الإنسان على العطاء وعلى الغيرية دون أن يلتفت لنفسه. زين. هذا العامل الأول. العامل الثاني الإنفاق مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في واحد يقول لك والله انا اعطي الفقراء، شلون تعطي الفقراء؟ اعطيهم 10 ريال، كل الناس تعطي 10 ريال. انت حتى تكون متميزا وحتى تكتسب صفة الغيرية عليك ان تعطي ما تحب. وين الشيء العزيز عندك تعطيه للفقير، وين الشيء المحبوب عندك تعطيه للفقير. اعطاء ما تحب، اعطاء ما تعز، هذا هو عامل مؤكد لصفة الغيرية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني الآن أضرب لك مثل بسيط. إنسان يجي من العمل الساعة 5 العصر تعبان، من الصبح إلى 5 العصر هو طالع، تقول له في هالوقت قوم تحرك، أين أروح؟ قوم درس هذا الإنسان الفقير هذه المادة، مادة الرياضيات ولا مادة مثلا الأحياء، محتاج إلى أن يدرسها في هذا الوقت، عليه امتحان. هنا تبدو شنو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآن هذا الوقت أنت تحبه، هذا الوقت أحب شيء عندك لراحتك واستجمامك ونقاهتك، وأنت الآن تصارع ذاتك من أجل أن تنفق على الآخرين. أغلى شيء وأهم شيء لديك الآن وهو وقتك الذي تريد أن تستثمره في راحتك. إذن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والعامل الثالث الذي يركز عليه الإسلام من أجل تنمية الغيرية قيمة العمل. العلماء ماذا يقولون؟ علماء الاجتماع يقولوا العمل إلى قيمة ذاتية وقيمة موضوعية. قيمة ذاتية يعني حجم العمل، كلما كان حجم العمل أكبر كانت فائدته أكثر عطاء. والقيمة الموضوعية هي أهداف العمل، كلما كانت أهداف العمل خالصة ونقية كان العمل أكثر بركة وأكثر استمرار. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما ورد عن النبي محمد علي بن أبي طالب. الرسول قال عنه: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ليش؟ شنو قيمة ضربة؟ ضربة سيف، شنو قيمتها؟ هذه الضربة جمعت بين القيمتين، القيمة الذاتية والقيمة الموضوعية. كان الإسلام متوقف على هذه الضربة، انتصار الإسلام يومئذ كان متوقف على هذه الضربة. هذه الضربة دفعت بالإسلام إلى الأعلى، هذه الضربة نصرت الإسلام ونصرت كيان الإسلام إلى يومنا هذا. هذه قيمة ذاتية، وأما القيمة الموضوعية فهي أهداف علي التي كانت تكمن في ذاته الشريفة. علي لما أراد أن يقتل عمرو بن عبد ود بصق في وجهه، فتركه الإمام علي، ذهب إلى المعركة ثم رجع واحتز رأسه. قيل: لما لم تحتز رأسه حين حكمته، يعني حينما ألقيته على الأرض؟ قال: إنه بصق في وجهي، فما أردت أن يكون قتلي له انتقاما لنفسي، بل أردت أن يكون ذلك لله، وأنا فعلت هذا لأجل أن يكون قتلي له لله وليس انتقاما لنفسي. وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا: ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها، فانتطى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة فبراها. يا لها ضربة حوت مكرمات، لم يزن ثقل أجرها ثقلاها. هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواه. المحور الأخير، وإن أطلت عليكم، مراتب العطاء التي تربي الإنسان على الغيرية. المرتبة الأولى مرتبة الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله المؤمن صدوق اللسان بذول الإحسان. الإحسان يعني هو العطاء من دون أجر من دون مقابل، هذه أول مرتبة من مراتب التي تربيك على الغيرية. المرتبة الثانية مرتبة السماحة. شنو معنى السماحة؟ يعني إذا قالوا سماحة حجة الإسلام، شنو سماحة؟ أو سماحة آية الله، من وين السماحة إجت إليه؟ سماحة شنو معناها؟ السماحة هي العطاء عن حب. أنا عندما أعطيك وأنا خجول أو لضغط أو لكراهية، هذا مو سماحة، صح ولا لا؟ أنا قد أعطيك بلا مقابل، لكن أعطيك عن خجل، أو أعطيك عن إكراه، أو أعطيك عن ضغط معين، هذا ليس سماحة. السماحة أن تعطي بحب ورغبة كما كان النبي محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المرتبة الثالثة مرتبة الإيثار. الإيثار هو أن تعطي ما تحتاج، شيء أنت محتاج إليه مع ذلك تعطيه للآخر، هذا أعلى من السماحة وأعلى من الإحسان. سبعة جرحى يوم أحد، سبعة جرحى يوم أحد كانوا محتاجين للماء، حاجة ماسة، أتي بالماء لأولهم فقال أعطوا الثاني، جاء بالماء للثاني قال أعطوا الثالث، جاب الماء للثالث قالوا اعطوا الرابع، الى ان وصلت الى السابع، اعطي الماء للسابع قال اعطوا الاول، رجعوا للاول فوجدوه قد مات، والثاني وجدوه مات، والثالث وجدوه مات، الى ان مات السبعة، ماتوا على الإيثار، يعني بذلوا ما يحتاجون اليه الى غيرهم، فنزل فيهم قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانت عندهم حاجة. المرتبة الأخيرة هي مرتبة الغيرية. شنو معنى الغيرية؟ غيرية يعني الثناء في الآخر، لا أفكر إلا في الآخر. هناك أناس لا يفكرون في أنفسهم أبدا، لا يرون أنفسهم إلا أداة لخدمة الآخر، هؤلاء يعيشون مرتبة أعلى من الإحسان، أعلى من السماحة، أعلى من الإيثار، يعيشون مرتبة اسمها مرتبة الغيرية، لا يفكرون إلا في الآخر، هؤلاء هم الذين قالوا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. العباس بن علي كان يعيش أعلى مراتب العطاء، يعيش مرتبة الغيرية، لا يرى نفسه إلا خادما لأخيه الحسين، نفسه ما إليها قيمة، القيمة لنفس أخيه. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، فالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. نعم أخذ شيئا من الماء وأحس ببرودة الماء في يده، والعطش قد أمض كبده وأكل قلبه، لكنه رمى الماء من يده وتذكر عطش سكينة، طب الماء بس هي سب برده، غرف غرفة اللي يروي عطش كبده، تذكر للنخوه حسين بعده، وذب الماء من كفه وتحسر شلون اشرب واخوي حسين. يعني أنا ما عندي شعور، ما عندي إحساس، شلون أشرب وأخوي حسين عطشان وسكنة والحرم وأطفال ربعان، وظل قلب العليل اشتعل نيران وظن عمر انقضى، والأجل قصر، رمى الماء من يده وأراد أن يرجع إلى المعركة إلى أن أجهز عليه وخر صريعا على الدراء. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عنه، وقف على جسده، تصور واقف على جسد أخيه، جلس عنده وضع رأسه في حجره. أخي عباس الآن انكسر ظهري، ألا يا انفلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. وهو يمسح الدماء عن وجهه، وإذا بالعباس أفاق من غشوته، قال: أيها الفارس، إذا عزمت على قتلي فأمهلني قليلا. قال: علامة. قال: انتظر حتى يأتي حبيبي الحسين، أتودع منه ويتودع مني، وأتزوج منه ويتزوج مني. التفت إليه أبو عبد الله: أخي عباس، أنا أخوك، أنا الذي كسرت ظهره، أنا الذي أيتمت بين الأعداء، أنت أخي الحسين؟ قال: بلى. وإذا بالعباس يرمي برأسه على الأرض، الحسين يأخذ رأسه ويضعه في حجره، العباس يرمي برأسه على الأرض والتراب، الحسين يأخذه، لماذا أخي؟ يضمه إلى صدره. لماذا أخي تحرمني من ضمك وشمك؟ قال: أخي حسين، أنت الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجرك؟ ما حصل، ما حصل. أبو فاضل كان يتصور أن الحسين سيأتي أحد يضع رأسه في حجره، لكن ما حصل. شلون ما حصل؟ لأنه قطع رأسه من أول قتله. يا خويا يا خويا، انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم. إيه والله ولا واحد علي اليا يا يا يا يا يا يا خويا العلم، قل لي وين اودي، يا نور العين دربي بيش اجدي، نكس راسه وشمه ويا يا يا ويا يا يا شبكي بي. لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي؟ يا الله، كثير من الأخوة يتصلوا بي يقولون: تطول في القراءة، شلون نتعب، أنا مثلا ما نتحمل كذا، تطول في القراءة زايد. الحل شنو؟ قال الحل يعني قصر القراءة، خليها مثلا لهم الحل، جيب لكم كراسي، على كراسي ومرتاحين. وهذا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا،